بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله، ما زال التجديد مستمرا والتدريب باقيا خلال أيام هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، الذي هو بحق معسكر للتدريب الإيماني وفرصة عظيمة للتغيير والصلاح والإصلاح. ومن المعاني المهمة أحبتي في الله التي نريد أن تتجدد في حياتنا ونريد أن نلفت النظر إليها، معنى من المعاني السلوكية الأخلاقية التي صارت باهتة عند البعض أو في كثير من حياة المسلمين. هذا المعنى نبه عليه القرآن ونبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من القرآن قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. قال الإمام القرطبي في تفسيره: أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاه برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال: والجار ذي القربى. من الجار ذي القربى؟ هو القريب. والجار الجنب أي الغريب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الأجنبي في اللغة هو الغريب، والجنابة من البعد، فالجار الجنب أي الغريب، بخلاف الجار ذي القربى، جار تجمعك به قرابة. ولذا العلماء يقولون الجيران ثلاثة أقسام. من يمدنا بهذه المعلومة؟ الجيران كم نوع؟ ثلاث أقسام. القسم الأول ها؟ جار قريب، ها؟ جار قريب مسلم، يبقى ذلك كم حق؟ ثلاث حقوق. ها الثاني جار مسلم، يبقى ايه؟ حقين. الثالث ايه؟ ماشي. الجيران ثلاثة أنواع. الأول جار قريب مسلم، يبقى كم صفة هنا في القسم ده؟ ثلاثة. جار لأن مش بعيد عنك، ده قريب، في جواره. قريب يبقى في قرابة، مسلم يبقى دي صفة ثالثة. يبقى ده ثلاث حقوق: حق الجوار، حق الإسلام، حق الإيه؟ القرابة. اثنين جار مسلم، يبقى ده ليه كم حق؟ جزاك الله خير. ها ايه هما؟ الجوار والإسلام. الثالث جار ايه؟ ذمي او كافر، يبقى ده ليه حق واحد بس، له حق الجوار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وكما نبه القرآن على الجار، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث نبهنا على أهمية الإحسان إلى الجار، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يعني لا يحقق الإيمان الكامل. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الشرور. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كمل، فلا يؤذي جاره. والإحسان إلى الجار سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وإيذاء الجار سبب دخول النار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، شباء الخطر في إيه؟ وتؤذي جيرانها بلسانها. انظر للعبادات، تقوم الليل، تصوم النهار، تصدق، لكن الخلل في ماذا؟ إيذاء الجار، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار أشياء يسيرة ولا تؤذي أحدا، ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. وفي لفظ أحمد: ولا تؤذي بلسانها جيرانها، قال: هي من أهل الجنة. إذن الإحسان إلى الجار سبب ليكون الإنسان من أهل الجنة، والإساءة إلى الجار سبب للوصول إلى النار والعياذ بالله. أيضا من الفضائل نيل درجة الخيرية التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الأصحاب عند الله، كمل، خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث صحيح: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. والإساءة إلى الجار سبب اللعنة. روى البخاري في الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذه القصة، إن لي جارا يؤذيني. قال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، يعني هو يشكو من أذى الجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الطريقة وهذا حلا لهذه المشكلة، قال له: أخرج بعض المتاع في الطريق. فانطلق الرجل وأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. جعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. دمين الجار المؤذي. فبلغه، بلغه هذا الكلام، فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك، ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. والصبر على أذى الجار سبب لمحبة الله عز وجل. إخواني، العبادة والتقوى التي نريد الخروج بها من رمضان ليست في صلاة القيام، وليست في المحافظة على الفرائض حتى فحسب، وليست في الصيام فحسب، بل في العمل بما أمر الله كله، في العمل بما أمر الله بصورة كلية شاملة، والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه الأبواب باب المعاملة الذي يشكو الناس كثيرا منه، وربما يقع بعضنا في ذلك وهو لا يشعر. الصبر على أذى الجار، وانظر للتعبير الذي يذكره العلماء، الصبر على أذى الجار، لأنك ربما أنت تحسن وهو يسيء، إذن لا تقابل الإساءة بمثلها، بل عليك أن تصبر. اسمع هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله. أول ما تسمع العبارة دي تتشوف لأن تكون من هؤلاء الثلاثة. ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله. يعني يشنأهم؟ يكرههم ويبغضهم، اللي هي: ولا يجرمنكم إيه؟ شنآن، يعني بغض قوم. مين بقى الثلاثة اللي بيحبهم ربنا؟ الرجل يلقى العدو في فئة، يعني في القتال في سبيل الله معه جماعة، فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، أو يفتح لأصحابه. إذن هو كأنه الفداء لأصحابه، هو المقدمة، هو الذي يجرئهم على ذلك، فهذا الفعل يحبه الله عز وجل. الثاني: القوم يسافرون فيطول سراهم، يعني السير بالليل، حتى يحب أن يمسوا الأرض، يعني يناموا يستريح، فينزلون منزلا من المنازل يستريحون وينامون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. شوف المعنى، ولو كان معنى يسيرا، هذا الرجل هو به من التعب مثل ما بهم، لكن هو يحرص على مصلحة إخوانه، وأيضا على حسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فهم ناموا واستراحوا وهو ظل يصلي حتى أيقظهم لرحيلهم. هذا يحبه الله منه. والرجل يكون له الجار يؤذيه، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره، فيصبر على أذاه. لإمتى؟ حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. الموت معروف، وإذ ظعن اللي هو انتقال، يعني الجار غير، انت اما انت تغير مكانك اما هو يغير مكان. فهذا الصبر يحبه الله من العبد، وهذا الفعل من الجار يحبه الله عز وجل. دول الثلاثة اللي مين؟ الذين يحبهم الله. مين هم بقى كده؟ اول واحد المجاهد اللي هو يعني يقي اصحابه، يعني يتقدم حتى يقتل. الثاني المسافر الذي ينامون ويستيقظ هو حتى يوقظهم. الثالث الجار الذي يصبر على ايه؟ هذا جاره. طيب والذين يشنأهم الله يبغضهم، شوف برضه قال التاجر الحلاف. ايه الحلاف؟ كثير الحلف. تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم ان التجار هم الفجار، والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ بسبب كثرة المخالفات التي تكون في التجارة. إلا من اتقى وبر، تعلم الدين وعمل بذلك واتقى هذه المخالفات. الثاني والفقير المختال الذي يتفاخر ويتباهى ويترفع على الناس مع أنه فقير، طب لو صار غني ده ماذا سيفعل في الناس؟ والثالث البخيل المنان، بخيل ومع ذلك يكون منانا، فكيف لو كان له مال، والعياذ بالله تعالى. أيضا من الثمرات التي نحصلها تعمير الديار والبركة في الأعمار، تعمير الديار والبركة والبركة في الأعمار. قال صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. الإنسان يكون رفيقا في معاملته للناس، معاملته لأولاده، معاملته لزوجه. هذا الإنسان الذي أعطي هذا الحظ من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. قال وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذه الصحيح، صلة الرحم، حسن الخلق، حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخيرا وبها أختم وأكمل غدا إن شاء الله، من الثمرات التي نحصلها من وراء هذه الصفقة الرابحة الثناء الحسن. والثناء الحسن وإن كان من الناس، لكن الله عز وجل يؤجر أو العبد يؤجر على ذلك من الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد ما من مسلم يموت فيشهد له أهل أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. ما من مسلم يموت فيشهد له أهل أبيات من جيرانه الأدنين الريبين بخير، فلان مات الناس كلها تقول ده كان راجل طيب ربنا يرحمه ويسامحه، ده كان وكان يثنون عليه، إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا، لأن في حاجات لا يعلمونها. انظر لرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، هناك سوءات بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى ربما لا يطلع عليها الناس، فالله يقول قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم، أي من السوءات والذنوب. وفي حديث آخر لابن مسعود رواه أحمد وغيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت، إزاي أعرف أن أنا عند ربنا لي مكانة كويسة ولا لا؟ قال إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، أي عاجل بشرى المؤمن حينما يثني الناس على المؤمن خيرا بسبب أعماله الصالحة. هذه الثمرات والعقوبات أيضا في طياتها ذكرناها التي تحصل من جراء إهمال هذا الأدب وهذا الخلق العظيم. يبقى أن نذكر شيئا من درر أقوال السلف ومن روائع القصص ومواقفهم وكيفية تطبيق ذلك خاصة في شهر رمضان من باب جدد صيامك. هذه السلسلة التي نريد أن نحصلها في هذا الشهر الفضيل، غدا إن شاء الله نكمل هذه الصفقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.